ونحن نتبعه. لو أن إمامنا الأول باعتباره مسافر كمل الركعة الثانية انتهينا وصلينا معه ركعتين، لو أن إمامنا الأول استخلف مسافر فإنه يصلي ركعتين وينتهي، لكن الإمام استخلف مقيم، والمقيم قد يجب أن تكون الصلاة في حقه أربع، فيجب أن نتبعه في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أربع لا ركعتين. نعم. فبئتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. المسافر ائتم بإنسان ما يدري هو مسافر أو مقيم، ما في نية، لا يعرف حاله، يعني ليس مثلا، قد يعرف حالته، ستأتينا العبارة اللي بعد هذه إذا عرف حالته من لباس، وسيأتي تفصيل ذلك. فيقول إذا كان لا يدري عن حال الإمام يجب عليه أن يصلي مقيما. نعم. وإن بان أن الإمام مسافر، وإن بان أن الإمام مسافر من وضع لباسه، كيف ذلك؟ يعني مثلا الطريق من الطائف رأيناه قد لبس لباس الإحرام فنعرف أنه مسافر. الطريق مثلا من أبيار علي في المدينة رأينا أنه لبس لباس الإحرام نعرف أنه مسافر. الطريق من جهة اليمن يلملم والسعديات لبس لباس الإحرام نعرف أنه مسافر. فإذا عرفنا من لباسه أنه مسافر كفى ذلك. نعم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، كهيئة لباس يعني ما يلبس لباس الإحرام وهو مقيم، إذا كان مقيم مثلا في السيل ما يلبس لباس الإحرام إلا وهو مسافر متجه إلى مكة، ما يلبس لباس الإحرام في قرن المنازل أو في ذي الحليفة إلا وهو مسافر، فنعرف من اللباس أن هذا مسافر. نعم. وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. نعم. وإن قال إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر. إن قال إن أتم إمامي أنا أتم، إن صلى إمامي أربع ركعات سأصلي معه أربع ركعات، وإن صلى إمامي ركعتين أصلي معه ركعتين، جاز ذلك. نعم. أو حرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا فسدت بحدث أو نهر وأعادها أتمها، أتمها لأنه وجب عليه أن تكون تامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.